أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين ربع رجب الخير، نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، يشاند الخير زد الفضلص، يبلغنا شعبان ثم الخير من رمضان، آمين. إذن ليلة الاثنين ربع رجب 1445 هجري الموافق ل 15 جانفي 2024، نسول في موضوع جديد، ديما في موضوع الأخلاق، يقل الخلق يقرب بسي الخلق الذي درسناه معا في الحصص الماضية، السوء خلق السماحة، خلق السماحة ما معنى السماحة؟ معنى التيسير، تسهيل، المساهلة، ويطلق كذلك على الجود والكرم. ومن السماحة جنحدد الزنز اكتسلعت بأقل ثمنها، يعني بقل من الثمن المناسب، يسوى 10 تتحسب 8 نص 9، هذا من سماحة، سماحة في البيع، سمح إذا باع وسمح إذا اشترى وإذا اقتضى. نقار نتسلى جنوة القارد في كلامنا وفي حديثنا، لا سمح الله، لا سمح الله معناه لا قدر الله، أنيني شايني بالتعذراء، لا قدر الله، لا سمح الله، المعنى ديقا. نقار كذلك يقن حد يظلم أنا مثلا جانا قنش أنا قنويوال قن سوء التصرف، أنيني سامحه الله، سامحه الله معناه عفى عنه، بس يسمح ربادي يعفو غفص. والسماحة انت الاحتمال، يقول حد يحتمل، يقول اعتداس، يقول حد، يقول حد يعتدى غفص، سوي والس ورقابس العمل سكتسلع، المهم اي نوع من اعتداء يقع معنا على حقوقه بالرغم الذي نجم الا اديرين بلايني نغين الظلمني، وانما سمح يحتمل ذلك الأذى، أن ذلك الاعتداء على حقوقه نتا وعلى الدين، على الأخلاق خاطئ، على نفسه. نقار كذلك الحنفية السمحة، يعني دي قل ألفاظ نتسلات ننقارت النشنية قاع، الحنفية السمحة معنى الدين الإسلام، دي قل الدين لا يجي صدق، لا يجي شدت، لا يجي تكليف سيقرشا وتنجم غفص، ربي يجري قن الدين يسر، يعني كل قن سجناء دين الجمع يطبق الأوامر من ربي سبحانه وتعالى، ينتهى عن النواهي، يعني لا ينهى عن غفص. نقار الحنفية السمحة، الحنفية السمحة معناه لا يجي شدت، لا يجي صدق، فيه وسع. التسامح مع مدن، التسامح مع وزيت، مع مالد معاس، مع الزوجة والزوجة مع زوجها، مع الأرحام، مع الجواري، مع شريكا، مع الصنع، مع المعالم. إذا التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة، ويكون ذلك بماذا؟ بتيسير الأمور. إلا وسي خاطيه قاعد تيسير، يتعقد الأمور، يقن شامو يزهل، يقن شامو يباين، يعقد الأمر، أو التعقيد ضد التيسير. إذن ييسر الأمور ويلاين فيها الملاينة التي تتجلى في التيسير وعدم القهر وعدم تعقيد الأمور. من طبيعة النفس السمحة الذي يكون بابس هينا قلنا حد سمح يكون لين، يكون هينا لينا، يتقبل ويرضى سلقاضان ربي سبحانه وتعالى. كل نغاسي جربي، كل نغادي يحكم غفص ربي سبحانه وتعالى من القضاء والقدر، يعني يتراضسيس يستسلم التسليم والرضا. وني لا يخص، لا يخص يغلب السجن، يخصص التسليم بي والرضا بالقضاء، إلا ربي يحكم السيس يحكم غفص. وعني إن سخط إني غتسخطد لا يرد شيئا أبدا، ربي يحكم يا يوقع يا ما عليك إلا أتراضيت سين حكمني. وني من يعني قلنا نوع السمح، وتحاول يتلي ذا التافد لكل ما يجري في يعني دنيتو أنه حكمة، فيه حكمة. كل نلا جتر بما يجريه الله سبحانه وتعالى عليك وعلى الناس وعلى الطبيعة وعلى الأمم، فيه حكمة. هذه يمكن لا ندركها، لا ندركها في الحين، وإنما يمكن بعد سنوات، إن بعد ساعات، إن بعد شهور، قلت له وقت قلت الزمن أدي ظهر حكمتنا إلى عملني تنقر نكره إلى عملني ونراضي السيس إن نتفق الكراهية تسولون إنه، وإنما بطول الزمن أدي ظهر حكمتنا عملني إننا القضايني ليحكم السيس ربي سبحانه وتعالى. إذن التحول أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، المؤمنة يتليد التفد لكل ما يجري به الله سبحانه وتعالى عليك، أن على الناس في حكمة مرضية، ولو لا يخالف الهوات، ولو يخالف الهوانم شمي تقصد شرع نشتي تقصد دي قنشرة، ربي يكتبش دي قنشرة تغدى بدين يتكره نول تقبيل نول تراضي 100%، من بعد اش يظهر باللي الخير في الخير في ذلك، الخير دي ومني اذا راجد ما وجد يظهر، وانما الكثرتي ظهر من بعد ابتى يظهر جي وغيب توجد يظهر لحكمه ربي، فهمت صحه وتفهم شاول اظن. اما ربي سبحانه وتعالى يتصرف بحكمه، يشاج الخير لحكمه، يمنع السج يعني يقدر عليك رزقك يجيش قن رزق ضيق لحكمة قد لا تدركها وكثير منا لا يدركها. إذن ولو كان الأمر مخالفا لهواك ودني تقصد ودني تمني ودني ترجد، إذن أتراقب ديما قوله تعالى لعدولتش يعدولن موتما، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكره شيئا أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت المؤمنة. ومعجب يبين ربي رنم رنم ترو دارات لتمني دا ديسارات ترو الخمسة نزيوان يسام دات فليت لتجي دلعيت لتجي دنفاج يعجبه من الحال يعيش 7 شهور يقضى على الجنة. القضاء نربي دربي ليس لحكمة، لو كان يجام تدي يمكن يكون دي قنشة ويدات مخلافة، هذه كنت سبب الشقاء من الدنيا، هذه يمكن سبب الشقاء من الآخرة، إنه الشقات أيها الرجل وأيها الزوج. فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هو خير وبرك يقول الخير يزعلوك وأنت تكره ذلك، سورة النساء. إذن من أجل ذلك يجب عليك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن نستقبل كل نغاندس ربي، أنا أندسنس ربي، أنا أندسنس ربي سبحانه وتعالى بغاية الرضا، نستقبله بغاية الرضا، أن راضى سلقاضان ربي سبحانه وتعالى. يلاحظ بنادم المؤمن ديما يتلاحظ جوانب الخير في كل ما يجري عليه الله من المقادير، كل أنا غادي قدر غفش ربي سبحانه وتعالى إلا ديس الخير، تدرك تغاية وتدرك لديس الخير، خطر ربي حكيم. ربي من أسماء الله الحسنى الحكمة الحكيم، فلهذا لا يضع الأشياء في غير مواضعها، ويتجي قلسا أنت إزمالي كنت العكس أبدا لش أني جوين دوني الخيرة في ذلك الخيرة في ما اختار الله نقرمه الخيرة في ما اختار الله في ما اختار الله إذن يعني ديما يترقب المستقبل بتفاؤل وبأمل لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وشان ربي قلمت ليعقوب عليه السلام النبي يعقوب عليه السلام كيفاش يعني يرجو غير قال له مال دزع لوك دي مم يوسف غادي يدور غادي ياس اذا تحسسوا من يوسف واخيه معناه وليقت عليه ليراد القضاء ربي سبحانه وتعالى. طروان سيدنا يعقوب عليه السلام يعني انتقم من سيوات سن يوسف عليه السلام يعني يراد أصل قضان ربي سبحانه يبيضت عيناه من الحزن وإنما وليجي كل هرج مع طروا سيدنا هامي تجي ماموني كيفاش تجي ماموني نغطني زعك سدار دميتال نغادي من غمعاسن نغطني قطع يراد أصل قضان ربي سبحانه وتعالى ليو يعلم من الله ما لا تعلمون يسنني لو تسين ما يأمد يسوى المعاسن. إذن يستقبلوا الواقع بانشراح القلب وبانشراح النفس أني لما يحب ولما لا يحب أني يتراضصيس طبعا أني لو تغيس يكره يعني كيف أدراضصيس ويسعد به نفسه ويريح قلبه يقول حد يتعاشى موني يتراضص القضان ربي مهما يكون يبي صبي يعني أعز الناس إليه يبي سيت لي سيبي الصحتاس نقاري بياس انت وسيبي يرو غرسني اني لا نزل ملكس شتي بنادم كاع سيت بجنا شالي دار نجد الملك ربي سبحانه وتعالى اني لا وشاش الصحه العقل تطاون تغمز زيدار كاع وشاش نضرب نعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها من حين اخر يستردوا بعض النعم يتبيد يترى اليمان يتبيد بعض النعم معناه هو يقنشا النتش يبيشت لا أن يقنشا يردلاشت يسلفشت يوششت لمدة معينة اللي حكمة يبيت يمكن مش كاش ربا مش كدول دغلو بريد مثلا مش كتصبرد مش كدع دغرش الجزاد والرزن قال ربي سبحانه وتعالى تفدى إن جزاء الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هو سميع هو 700 بغير حساب يعني قاعنا تحسب الجار ومن ضربي انت سكرم تجي يجي غرس فاني ندمنش. إذن يستقبل الواقع بانشراح ولي قلق ربي سبحانه وتعالى جانا سخان الصيف نراضصيس جانا صمت تجرس نراضصيس جانا القحط جنوس وقاس نعامين نغجاء نراضا جانا البيض تينين نغ مثلا تقطع مني مثلا أن راد أصل قضان ربي سبحانه تجنو يعني تويت أسكواس نعامين أسشهر نغجر نغدون أن راد أصل قضان ربي نسن أن طبعا نتخذ الأسباب أنك بعدك نشين جو السبب أنك بنعالج وإنما أن راد أصل قضان السن باللي ربي يحكم سينشايني الخير كل الخير في ذلك ولا خصت تراعد الخير يشتي وجار وشرع ربي سبحانه وتعالى. إذن يقول حد لا يستقبل يعني الواقع بانشراح لما يحب وما يكره وذلك يعني سواء من يسعد نفسه ويريح قلبه يعاد يولس مرتاح ويتعيد يصاب بالأمراض يغلب مد مصابون بالأمراض لأجل القلق لأجل عدم الرضا بقضاء الله ولراضي سوانيسي جرب سبحانه وتعالى ديما يقد ديما يتوجس خيفة هامي واللي يعني الأشخاص ليقين أن حسن الظن عند في الله سبحانه وتعالى. إذن إذا أردت أيها المؤمن وأيتها المؤمنة إلا أتسعد ديما لما تسعد ديما تكون سعيد تريح دولك ما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله وهذا من كمال العقل ماشي ننطر وتراضيض خلاص هو غاية وتراضيض مالك اللي تبدل القضاء ربي انقاص القضاء والقدر يجي يحكم يا قبل تلالش كاع عاد اسمه ماشي كلشي باين يا كلشي واضح كلشي مسطر إذن من كمال العقل أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أترادس القضاء ربي سبحانه وتعالى، لأن العاقل هو الشخص الواقعي، يتعاشى الواقع ويتعاشى الأوهام، الله يتعاشى جن المجتمع أنت وقعوا اللي أودني خيالي، معناه الذي يسعد نفسه ويريح قلبه بالواقع الذي يعيشه. ربي كتبش يعني الرزق شداد يعني مضيق أتراضي، تسعى لتحسيني أتراضي، معليش ربي يرزقك غير البنات وشو شيبور أتراضي، وشو تغيبور اسمه دبي كتبور أتراضي، وشو شي قا أتراضي، وهكذا أسكار يقن بعد يقن أتراضي. ضل قاضان ربي أين دني الخير شي لديني، الحكمة لديني، وإنما لا ندركها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خطر لابد يسمى ترادس الواقع، خطر لا تستطيع دفعه، لا تستطيع رفعه، تنجمد ترد إلا ربي سبحانه وتعالى يكتبش أبدا. هذا الإنسان المتسامح يتعامل معمدا بالتسامح، مي لأنه لا يملك أن يطوع الناس، وتنجمد عدم يدقعن شتي أبتش تشي صبور وقع ميدن صبرن ميدن قلقين، أبتش تشي غني وقع ميدن أغنية، أبتش تشي صحض وقع ميدن صحان، أبتش تشي تحفظ القرآن وقع ميدن حفظان، وهكذا يعني أتعملد وتعميل ميدن قياسا في منش، يعني تقاز ميدن في منش خاطي كل حد وين يشاس ربي سبحانه. إذن التسامح لأنه لا يملك أن يطوع الناس جميعا لما يريد، رئيس جمعية، رئيس عشيرة، رئيس هيئة عرفية، أن رياضية، اجتماعية، ثقافية، وتنجم ده تطوع هذا ميدن قاع من شي تخص، يزم التراضيض تحاول تحسن تغير تطور، وإنما ترضى بما تراه بما تعيشه باش كتريح دولك، تعاد مرتاح، تعاد مطمئن، تعد منشرح النفس. خاطر ميدن داو طبائع متباينة، هو قاع ميدن كيف كيف، هو قاع ميدن عنصر نص قاع ديقن، قاع الخلوق نص قاع ديقن مثلا، لا أبدا، كل حد وين يجس ربي سبحانه وتعالى، كل حد طقطص، يقن حد ليش مراقن طار، يقن حد 50 كيلو يتنجم مثلا، يقن حد صبور، يقن يتنجم يعني يصبر سخانت، وقلنا حد يتنجم ولدنا يجي يعني يصبر صمد، حد يصبر حد يصبر سو بدي، حد يصبر سو بدي ويتنجم يعيا سو بدي، حد يصبر تشلي مدى بيه تشلي، حد يتنجم في تشلي. إذن هو قاع ميدنا تجل ما نشيت لي توفي دي ماش شتي في ماش صحد مثلا صبور نغاني يعني عرشك تسير في التوحديت، هو قاع ميدنا زمان تكون ننشت خاطي. إذن تسع الناس بماذا؟ بالتسامح، بالسماحة، السماحة، لأنك لا تملك أن تطوع الناس كلهم جميعا لما تريد. خطر مدن الناس معادن، قرموا الناس معادن، لغن القصدير، لغن الفضات، لغن غراغ، لغن غلوي على الماء الماس، يعني حجار كريمة وقعد شريقا. إذن الناس متباينة، معادن، الناس معادن. إذن سماحة الإسلام في أحكامه وتشريعاته، كان سؤال في السماحة، ننسبها إلى ابن آدم، ننسبها إلى إلى إلى أشياء كثيرة، شن نبدأ يمارني سماحة الإسلام. الإسلام سمح في أحكامه، سمح في تشريعاته، معنى لا يصدق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى سماحة الإسلام في احكامه وتشريعاته. جانا مثلا 5 زله واني يجي 50 زلت مثلا، جانا صوم رمضان يوريقن واني 3 شهور 4 غاجد نسوقاس مثلا، وهكذا الحج مره واحده في العمر، كل هذه سماحه في احكامه وتشريعاته. فهو دين الوسطيه، دين الوسطيه، لا شده ولا اهمال تهاون، لا شده دوزير على قضاء أن غفتش قاعد خلق ذا أبدا، بين التوسط في المعيشة، مثلا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن بين بين جروا مضوام والتعادة فوش قاع يرزم على قدار ويتقيم ملاحية أن تخادع دي قن وشرومتش والتنفقد يعني دي كنايت الاقتصاد عدم الإسراف وعدم التقتير وعدم الإسراف جرسم. إذن سماحته فهو دين الوسطية الذي يقوم جميع أحكامه على الاستطاعة, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, على الاستطاعة وعلى القدرة ورفع الحرج على الناس, رفع الحرج على الناس وقع ميدن إذا ما تطبقني القنشاء قع ميدن كيف كيف خات مثلا ظلت الصلاة إذا وانزل بالدنج أدي ركع يسجد كلش, إذا وانزل بالدنج ويتنجم أدي ركع ويتنجم في السجود أدي نجم أدي ركع يسجد ويتنجم أدي قني في تحيات يعني لغرس الوسع. إذن معناه عندو رفع الحرج عن الناس يقول حدا دي نجم أدي زوم نجم أدي زوم يوزد رمضان رباني بالغرمضان يشاهد الفضل الخيرس, وإنما إلا وسي يتنجم في زومي غرس أمراض مزمنة نغمارض مزمن يمنعه من الصيام لا غرس الحل عنده سماحة الإسلام لا غرس الحل أن يطعم هذا يطعم مسكين عن تسماس فيديا الفيديا عن كل يوم. ربي نانا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انت خلقنا لا يستنس بتا غنجم لا يستنس بتا ونتنجم, فلهذا يكلف نصي الشاي لك عاد النجم قاع نغنجم, وانما بعض الحالات زعلك تزعلك نغ المرض نغ النسيان نغ يعني ادي سيمارو رفعوا الحرج الا اتسك ترخص ربي سبحانه وتعالى جيت انت نضر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك إننا ليس على لعم حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن سماحة الإسلام كانت تبين باللي الدين الحمد لله دين الإسلام دين سمح. ما معنى سمح؟ معنى سهل التطبيق, يمكن تطبيقه, لجي الصعوبة أبتت لديني صعوبة لديني رفع الحرج لديني الرخصة. يعني مثلا صلاة السفر تتزال لضربة عن ركعات الظهر والعصر والعشاء دينا تزال ركعتين مثلا جناحد وليو ويتنجم دي استعمل أمان يتيمم خاصة عنده سماحة الإسلام دين وسط لا حرج ليس على لعمة حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج. مثلا في القتال يعني في الجهاد في سبيل الله في أني بعض الأعمال أن كل جن كيفاش الله يعني يرفع الله عنه الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ونسد في مجال الصيام يعني كيفاش الله ربي سجب غفن غزومي كتب عليكم فرض الواجب أتزومم بعدين هنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربي يجنغون دينا ديانتو سمحة سهلة التطبيق نستطيع تطبيقها بيسر وبسهولة ليس دين لجنك صعوبة أبدا أبدا دينك صعوبة يجن النوع مدا خاطر أعمى خاطر عرج يعني غرس يسبكرو قالوا ضروري يعني يتجسد عليك مثلا يسبكرو يغلب وهو يسبكرو يقول يسبكرو يخفف برك ايوا انه مريض ولازم للفراش النهار سي المرض مزمن ليس عليه حرج مثلا زل الطاس زوميس سكتس كلش. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اذا ايها الاخ الكريم وايتها الاخت الفاضله التزام التسامح بالصفح عن الزلات, ونقلنا عدد سماحة الإسلام في أحكامه وشريعاته يمر التزام التسامح أيها المؤمن وأيتها المؤمنة بالصفح عن زلات الغير وغي غلط مع شيء يقن حد يقن ويوال يقن ورقاب يقن عمال يقن شرع خلاص هتم نغط معاسي هذا المثال نغط عدتوب خط نغط عدد تعنفت نغط عدشاتت نغط زعكت نغط سبيداس نغط لعنت. لا، التزام التسامح بالصفحي الصفحة عند اسمع عند العفو يعني بتوليجي أم جو أم بتوليجي عن زلات الغير وإساءاتهم. هذه يمكن خاصتني قل حد ستمدا قل حد مدير مدرسة قل حد رئيس عشيرة قل حد رئيس يعني قل هيئة الأعيان مثلا أي شيء. هذه يمكن يعني يديف بعض السلوكات بعض التصرفات مدا إلى نمعاس يعني تسيء إليه يعني أتقابل وليحقد أتقابل بالصفح وبالسماحة ويعني يترك التشفي والانتقام اللي هو يعني يكيل بنفس المكيال تجي ليش جغت ووش ليش تهون ليش هون وهكذا يعني ترى الإساءة بالإساءة خاصة في الأرحام. الأرحام مثلا قاطعية قطع جغ العرس عرضت الديوسي خلاص العرس ممس انه انطروس انت راس انت سين طروس ولي حضر العرس يعني لا يجلس التسامح ما يتلس سمحت ذا يعني يريد ان ينتقم ويتشفى تشفي والانتقام يعني هو من صفات الايمان هو من صفات اهل الايمان. اهل الايمان ان انا ربي يعني إننا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم الرحمة. إذن لكان نتبين التسامح مع في المعاملة مع الناس خاصة وسي مسؤول سات مدا وني يعني يكون معاملته مع الرعية مع الناس بالتسامح بالسماحة يترك التشفي والانتقام خطر ليست من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان من شنع رحماء بينهم رحماء بينهم الرحمة جرسا وهو يعني تمحاسب على كل صغيرة وكبيرة. وكذلك هو السماحة باب من أبواب العفو والإحسان وكظم الغيظ أكظم من الغيظ. هذه ممكن تحسي بنادم لعرض شعور لعرض إحساس لعرض قول قلب. وقد أعد الله لمن يوفق إلى ذلك أعظم الجزاء. قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إننا كذلك الآية واضحة إننا كذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. سورة الشورى. كذلك إننا ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال كذلك في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قعوا ليتك عزم إمارو قال أنت يعني ترغب أنت أنا في السماحة بشكلنا لون الجزاء إلى إسكرم تربي لهؤلاء الناس الذين يمتازون بهذا الخلق الطيب السماحة. إذن عند سؤال بإذن الله ما تبقى من كلام في هذا الموضوع التسامح السماحة في المعاملة مع الناس. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.